بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب الصفوف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد اشتمل هذا الحديث على حكم مصافة الصبي، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في باب الصفوف. هذا الحديث الشريف قصة وقعت لهذا الصبي الصغير في سنه، الكبير في قدره وفضله وعلو همته وشرفه، القبس النبراس، حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، خرج ذات ليلة من بيته لكي يحفظ لهذه الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. خرج في دياجير الظلمات وهو حدث صغير السن، لم يخرج ليلهو مع اللاهين ولا ليعبث مع العابثين، وإنما لكي يحفظ سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خرج رضي الله عنه وأرضاه في هذه السن الصغيرة غلام حدث، وهو يفكر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله، وماذا يكون من شأنه حينما يكون مع أهله في قيامه بين يدي ربه. فخرج رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يدري أنه سيحفظ لهذه الأمة المرحومة سننا عظيمة وأحكاما كثيرة، فاللهم اجزه عنا وعن نبينا وعن سنته خير ما جزيت صحابيا عن صحبته. ولا يستغرب منه رضي الله عنه وأرضاه، فقد صدق مع ربه وصدق الله معه، ففتح عليه فتوح العارفين وجعله إماما من أئمة الدين، واستجاب الله دعاء نبيه الأمين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث الشريف حديث عظيم، حتى إن المسائل التي فيه وما اشتمل عليه من الأحكام والآداب والفضائل قد تصل إلى أكثر من 60 مسألة، كلها جمعها وجمعتها هذه الساعات القليلة التي بات فيها حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه سهرانا يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في تلك الليلة لم ينم بل بات سهرانا، وهذا ما تدل عليه بعض الروايات الصحيحة عنه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يريد أن يعرف ما الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. وفي هذا دليل على شرف هذه الأمة أن اختار الله لها أصحابا حفظوا سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، سننا لم يحفظها الكبار بل حتى الصغار لنعلم أن هذا الدين محفوظ، وأن الله تولاه واصطفى واجتبى له من يحفظه ومن يقوم بحقه ومن يرعاه حق رعايته. ولذلك لما كان عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صادقا مع ربه في طلبه للعلم وعلمه بالسنة، حفظ هذه السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رآه. ثم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادت همته ولم تنقطع، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه لزم زيد بن ثابت ولازمه ملازمة شديدة، حتى إنه كان ينام على باب زيد رضي الله عنهما وأرضاهما، فإذا خرج زيد وجده نائما على الباب وقال: ما هذا يا ابن عباس؟ فإذا ركب ابن زيد دابته أخذ رضي الله عنه وأرضاه بخطام الدابة وقادها وقال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. ثم لما قبض زيد ووري الثرى بكى الصحابة رضوان الله عليهم، وبكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال كلمته المشهورة: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. وصدقت فراسته. فهذه الهمة التي عاش بها هذا الصحابي الجليل يوم خرج من بيته ليحفظ سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كافأه الله عليها بأحسن المكافأة، فكان إماما من أئمة الدين وعلما من أعلام المسلمين، يصدر الناس عن علمه وعن فتواه، ونفع الله به أمما. فاللهم اجزه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن نبيها خير ما جزيت صحابيا عن صحبته. يقول